Book 2 56 56 المشاعر الأحاسيس 感情 وجود رغبة やる気がある لدينا الرغبة 私たちはやる気があります ليس لدينا رغبة 私たちはやる気がありません الإحساس بالخوف 不安である أشعر بالخوف 不安です لا أشعر بالخوف 怖くありません توفر الوقت 時間がある لديه وقت 彼は時間があります ليس لديه وقت 彼は時間がありません الشعور بالملل 退屈する هي تشعر بالملل 彼女は退屈しています هي لا تشعر بالملل 彼女は退屈していません الشعور بالجوع お腹がすく هل أنتم جوعى؟ お腹が空いていますか؟ هل أنتم غير جوعى؟ お腹は空いていないのですか؟ الشعور بالعطش 喉が渇く هم عطشى 彼らは喉が渇いています هم غير عطشى 彼らは喉が渇いていません。